بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله يا كرام في هذا المجلس من مجالس شرح سنن أبي عيسى الترمذي رحمه الله. وقد توقف الدرس إلى بابي أو عند بابي ما جاء في الثبات عند القتال. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثبات عند القتال. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس فتلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي الباب عن علي وابن عمر قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لمولّيتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في السيوف وحليتها. ما عندك حدثنا قتيبة؟ ما في إلا هذا فقط. ما عندك بعد الباب فقط. حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد حديث كان نفسا من أجرأ الناس وأجود الناس فقط. الشيخ من باب الثاني أقرأ باب بعد هو اللي بعده هذا باب اقرأ اللي بعده. باب ما جاء في السيوف وحليتها. حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري. لا، هذا باب مستقل. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الثبات عند القتال. هذا الحديث عقده رحمه الله في بيان أهمية أو وجوب الثبات عند القتال، وذلك أن النصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدون الثبات لا يمكن هزيمة الأعداء الإسلام. لذلك جاءت النصوص في بيان وجوب الثبات وحرمة الفرار عند التقاء الصفين. فذكر الترمذي رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث التي يتضح فيها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجرأته عند القتال، فذكر 3 أحاديث كلها في هذا المعنى في بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجرأته حتى تأتسي به أمته. الحديث الأول هو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ قال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس. يعني هذا يوم حنين حينما هرب جماعة من الصحابة لما هجم عليهم المشركون. وفي هذا الحديث بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بقي عليه الصلاة والسلام ولم يفر، وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: أنا النبي لا كذب، يعني أنا صادق في قولي ودعواي النبوة، والصادق والمتيقن بصدق نبوته لا يفر، وإنما يفر الكاذب الذي لم يصدق بوعد الله عز وجل. فكأنه يقول: لست بكاذب فيما أقول حتى أنهزم، إنما ينهزم الكاذب. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه بعض أصحابه. والحديث الثاني هو حديث سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتان وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. في هذا الحديث بيان عدد الفئة التي لم تفر، ففيه أنهم 100، وجاء في رواية أنهم 80. وبكل حال فالذين بقوا معه هم قلة رضي الله عن الجميع، وذلك لشدة ما كان عليه بأس المشركين في تلك الغزوة. وأيضا في هذا من الفوائد التي أراد الله عز وجل هو بيان أن قوة الإسلام ليست بالعدد، فكانوا يوم حنين أكثر من الكفار عددا، وأن القوة وإن من النصر إنما يكون من الله عز وجل، فهو الذي ينصر وليس العدد. فكان في هذا من الحكم والفوائد ما يبين أن النصر في الحقيقة هو من عند الله، إنما النصر إلا من عند الله. لقد نصركم الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فبين الله عز وجل أن الكثرة إذا لم يريد الله عز وجل معها أو يقدر معها النصر فإنها لا تنفع. وهذا الحديث تفرد به سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر كما ذكر الترمذي، وبهذا أعله أيضا البخاري والطبراني، وذلك بتفرد سفيان بن حسين عن عبيد الله. فعبيد الله إمام مكثر، وتفرد سفيان بن حسين عنه، أو سفيان بن حسين تفرد عن عبيد الله، ولا يقبل تفرده، لا يقبل تفرده عن مثل عبيد الله. الفئتان في الحديث هما المهاجرين والأنصار، هما المهاجرون والأنصار كما ذكره ابن الأثير. ذكر الترمذي حديثا آخر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجرأ الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفة، فقال لم تراعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني الفرس. في هذا أيضا دلال على جرأة المسلم وشجاعته. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا اشتد بهم البأس احتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وجدته بحرا يعني واسع الجري، يعني أن مشيه حسن كما قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في السيوث وحليتها. حدثنا محمد بن سدران أبو جعفر البصري وقال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. وفي الباب عن أنس قال هذا حديث غريب، وجد هود اسمه مزيدة العصري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس. وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. أحسنت. في هذا الباب بيان مسألة من مسائل السلاح، وهي حكم أن يكون في السلاح شيء من الذهب أو الفضة، شيء من الذهب أو الفضة. فذكر حديث طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعيد عن جده مزيدة، وفيه أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهبا وفضة. وهذا الحديث أشار الترمذي إلى ضعفه بأن قال وهذا حديث غريب، في بعض النسخ حسن غريب. ثم ذكر بعد ذلك حديث جرير بن حازم عن أبيه، أو جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. وهذا هو الثابت المعروف عن سيف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فضة. وأما الذهب فلا يثبت استعمال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب في السلاح. وهذا الحديث الأول فيه طالب بن حجير وقد تفرد به وهو ليس بالمشهور. والراوي إذا كان ليس بالمشهور وجاء بحديث منكر المتن فإنه لا يقبل. وطالب هنا ليس بالمشهور وزاد الذهب في حلية سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله ذهب هذا شاذ غير صحيح. وإنما الصحيح هو ما جاء في حديث أنس الذي ذكره الترمذي بعده وأنه من فضة. ثم أشار الترمذي إلى وقوع خلاف في حديث أنس فقال هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس. إذن همام تابع جرير بن حازم في الإسناد فقال عن قتادة عن أنس، ثم قال وقد روى بعضهم وهو هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وهذا الإسناد الأخير، هذا الإسناد الأخير وش حاله؟ ها؟ مرسل، أحسنت، مرسل، لأن سعيد بن أبي الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. إذن مدار الحديث قتادة، مدار الحديث قتادة، رواه همام وجرير بن حازم موصولا، ورواه هشام مرسلا، وكأن الترمذي هنا يرجح الإرسال، وقد رجح الإرسال أيضا أبو داود والنسائي والإمام أحمد وجماعة من الأئمة، كلهم رجحوا المرسل، رجحوا المرسل. ولكن حلية الفضة في السيف النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبتت في الأحاديث الأخرى. تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الدرع. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. وفي الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. أحسنت. هذا الباب فيه بيان استحباب أو مشروعية اتخاذ الدروع، والدروع هو الحديد الذي يلبس على بدن المجاهد، وذلك لأنه يقيه الضرب، ففيه أنه يشرع للمجاهد أن يتقي وأن يتخذ أسباب الوقاية، يتخذ أسباب الوقاية، وأن ذلك لا ينافي التوكل، لأنه من فعل السبب. وقد اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعاني يوم أحد. وهذا الحديث سناده حسن في محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع في الطرق الأخرى، فهو إسناده حسن. تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في المغفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري. أحسنت. هذا الباب مثل الذي قبله فيه اتخاذ الأسباب في القتال، وأنه يشرع الإنسان أن يتعاطى الأسباب التي تقيه السهام وضرب الأعداء. وقد لما دخل المسلم عام الفتح كان على رأسه المغفر، والمغفر هو الحديد الذي يكون فاضلا عن الدرع، بمعنى أن المغفر يكون اللباس الذي يفضل ويزيد عن الدرع فيجعل في رأس المجاهد، وقد يكون مفصلا كالقلنسوة، فكله يسمى المغفر. وقال في هذا الحديث قيل له يا رسول الله ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وذلك أن ابن خطل كان مسلما، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، يعني يأخذ الصدقة، وبعث معه رجلا من الأنصار، فخرج ابن خطل والأنصاري ومولى لابن خطل هذا، فلما خرج وهم في الطريق وناموا أمر مولاه أن يعد له الطعام، فلما قام ابن خطل وإذا بالمولى لم يفعل شيئا فقتله. وكان أيضا لابن خطل جاريتان تسبان النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك استحق ابن خطل ألا يدخل في السلم الذي عممه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، فأمر بقتله. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري، يعني أنه لم يروه أحد أو ممن يعبأ به إلا مالك. وقد تعقب الحافظ رحمه الله أنه قد روى هذا الحديث معمر وجماعة أخرى من الحفاظ عن الزهري، والله أعلم. تفضل. وهذا الحديث في الصحيح كما هو معلوم. تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في فضل الخيل. حدثنا هناد قال حدثنا عبثر بن القاسم عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد وجرير وابي هريرة واسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعروة هو ابن ابي الجعد البارقي ويقال عروة بن الجعد. قال احمد بن حنبل رحمه الله وفقه هذا الحديث ان الجهاد مع كل امام الى يوم القيامة. احسنت. ثم ذكر رحمه الله نوعا آخر مما يستعان به في الجهاد وهو الخيل، وهو الخيل. ثم قال باب ما جاء في فضل الخيل، وذكر فيه حديث عروة البارقي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. وهذا فيه بيان فضيلة الخيل لأنها مما يستعان بها في الجهاد ومما يعين على النصر، فهي سريعة العدو وتعين المجاهد على ضرب الأعداء وإدراكهم واللحوق بهم واللحوق بالفار منهم. لذلك قال الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وهذا الأجر مترتب على الخيل التي تعد للجهاد، تعد للجهاد. وأما الخيل التي تعد للتزين والمباهات ولنحو ذلك من الأغراض الدنيوية فلا يلحقها هذا الفضل، لا يلحق هذا الفضل. فالعلة هنا معلومة وهي الاستعانة بالخيل على الجهاد. وهذا الحديث الصحيحين. قال رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء والمغيرة وجابر. قال الإمام أحمد وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة، أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة، لأن الخيل يعني وجه ذكر الإمام أحمد لهذه القضية أن الخيول كانت هي عدتهم في سالف الدهر، كانت هي عدتهم. فما دام في الأمة خيول فالجهاد باق. تفضل. حسن الله إليك. باب ما يستحب من الخيل. حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في الشقر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نحوه بمعنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. أحسنت. في الحديث المتقدم قول الإمام أحمد قال وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة فيه الأدق مما قلت هو أن يقال بأن الإمام أحمد في الحديث قال الخير معقود في نواصي الخيل، إذن ربط الخير بالخيل، ربط الخير بالخيل، فما دامت الخيل موجودة فالخير موجود، ولم يقيده بعدالة الإمام أو فسقه، إنما قيده بالخيل. فلما لم يذكر الإمام لم يذكر عدالته ولا فسقه دل على أنه ما دام الخيل موجودا فالأجر موجود. فإذا لا عبرة بعدالة الإمام أو فسقه، فإنما يجاهد مع كل إمام سواء كان فاسقا أو عدلا. هذا أحسن مما تقدم. وهذا ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح. ثم ذكر رحمه الله باب ما يستحب من الخيل، فذكر فيه ثلاثة أحاديث في بيان صفات الخيل المستحبة، فذكر حديث عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في الشقر، يمن الخيل في الشقر. هذا الحديث فيه عيسى بن علي وهذا صدوق، وهذا صدوق، ولذلك الترمذي وقف مع تفرده فقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان، أو كأن الترمذي يعله بشيبان نفسه، وإن كان شيبان ثقة وعيسى أقل منه رتبة. وهذا الحديث فيه بيان فضيلة الشقر من الخيل، والشقر هي الحمر، وعند العرب، عند العرب أن كل أشقر أو أن القوة مقرونة بالشقر، عند العرب أن القوة مقرونة عندهم بالشقر، فالأشقر عندهم دائما أو في الغالب أنه قوي، هذا هذا أمر معروف عند عند العرب. فقال يمن الخيل في الشقر. وفي الحديث الآخر قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم، والأدهم هو الأسود، قال الأقرح، والأقرح هو الذي في جبهته بياض، في جبهته بياض قليل، في جبهته بياض قليل. وقال والأرثم، والأرثم هو الذي في شفته العليا بياض، أو هو الأبيض الشفة العليا، الأبيض الشفة العليا. قال ثم الأقرح المحجل، الأقرح تقدم، المحجل هو الذي في قوائمه، في قوائمه بياض، أو في قوائم أو تختلف الألوان قوائمه عن عن سائر عن بدنه. قال طلق اليمين، طلق اليمين، الطلق هو عكس التحجيل، الطلق هو عكس المحجل، الطلق هو الذي يكون قوائمه مثل لون بدنه، فهو عكس التحجيل. قال فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية، فكميت على هذه الشية، والكميت هو الذي بأذنيه ورأسه سواد والباقي أحمر، فيكون جسمه أحمر وأذنه وشعره أسود، هذا الكميت. قال على هذه الشية يعني على هذه العلامة. ثم ذكر متابع أخرى لابن لهيعة وهي رواية يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب، حتى يبين أن ابن لهيعة لم يتفرد بهذا الحديث، لم يتفرد بهذا الحديث. اتفضل. أحسن الله إليك. باب ما يكره من الخيل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال في الخيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثني فحدثني عن أبي زرعة، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسين فما أقرم منه حرفا. أحسنت. هذا الحديث في بيان ما يقابل الباب الأول، وهو فيما يكره من الخيل. فقال، وهذا الحديث عند مسلم، قال أنه كره الشكال في الخيل، الشكال في الخيل وهي التي يكون أحد قوائمها مخالفا لبقية القوائم. وقيل ما يكون في رجله اليمنى بياض، يكون في رجله اليمنى بياض دون بقية القوائم، فالشكال هي ما يكون في رجله اليمنى بياض دون بقية القوائم. ثم صححه الترمذي وذكر متابعة أخرى لأبي زرعة. فهذا الحديث حديث صحيح. نعم تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الرهان. حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال، وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل، وكنت في من أجرى فوثب بي ففرسي جدارا. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. أحسنت. انتهى الآن من الكلام عن الحلية السيوف وعدة القتال، وأريد أن أنبه إلى السيف، سيف الفضة. الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حل سيفه بفضة إلا من هذا الوجه المرسل، إلا من هذا الوجه المرسل. فإذا حلية الفضة لم تثبت في سيف النبي صلى الله عليه وسلم، لم تثبت. وقد نص الفقهاء على جواز تحلية السيف بالفضة، وقالوا لأنه فيه الإغاظة للأعداء وبيان ملاءة المسلمين وقدرتهم الاقتصادية ونحو ذلك. وأما الحديث فكما تقدم أعله أبو داود والنسائي والإمام أحمد بالإرسال. ذكر في هذا الباب ما جاء في الرهان والسبق، فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو حديث صحيح أنه سلم سبق بين الخيول، قال أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. المضمر هو الخيل الذي يطعم، يكثر له الطعام ثم يقطع عنه الطعام، يقطع عنه ما كان يعطاه، يعني يعطى طعاما كثيرا ثم يقلل، ثم يحجر في حجرة، ثم يلبس من الثياب حتى يعرق ويخرج عرقه، ثم يخف بدنه بعد ذلك فيكون سريع العدو. هذا تضمير الخيل. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، سبق بينها، فأجرى الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وكان أمدها 6 أميال. ثم سبق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان أمدها 1 ميل. وهذا من العدل حتى لا يسبق بين الخيل المضمر وغيرها. فيقول ابن عمر، يقول وكنت في من أجرى فوذهب بي فرسي جدارا، يعني لما وصلوا المسجد جاء الفرس فوثب على جدار المسجد فسقط منه رضي الله عنه. ففي هذا الحديث بيان مشروعية المسابقة بين الخيول، بيان المشروعية المسابقة بين الخيول. ليش؟ لأنها من الإعداد للجهاد، وأن هذه المسابقة ليست من العبث، لأن مما يستعان بها على الجهاد. وأيضا يستفاد من هذا مشروعية المسابقة في الرمي، وأيضا في المسابقة في الأسلحة الحديثة بأنواعها، فكل هذا داخل في المشروعية من هذا الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. قال لا سبق، والسبق هو العوض الذي يدفعه أو يبذله المتسابق. السبق هو العوض الذي يدفعه المتسابق، وسنعود إليه. قال إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل يعني السهم، يعني في الرمي، مسابقة في الرمي. أو خف، الخف هو الإبل، يعني ذو خف، وذو خف هو الإبل. وقاس عليه العلماء أيضا إيش؟ ها؟ لا، الخف الإبل، إيه قاسوا عليه الحمار خف، قاسوا عليه الفيل، وقالوا الفيل أكثر غناء من الإبل في القتال. طيب، وأكثر إرهابا للعدو، أكثر إرهابا للعدو لعظم حجمه، ذكر هذا الشراح. والحافر هو يعني ذو حافر، وهو الإيش؟ الخيل، وقاسوا عليه الحمار. طيب، قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. اختلف العلماء بالمراد بالسبق هنا، اتفقوا على أن السبق هنا المراد به العوض. طيب، أما السبق فهو المسابقة، بالتسكين السبق المسابقة. طيب السبق هو العوض، اختلفوا في السبق هذا هل هو ما يدفعه أحد المتسابقين أو ما يدفعه المتسابقان كلاهما، أو هو الجعل أو ما يدفعه أحد المتسابقين، واختلفوا على هذين. وذكر ابن قدامة هذان القولان احتمالان في الحديث في المغني. والنظر في كلام أهل اللغة والمصنفين في الغريب يلحظ أنهم يتفقون على أن السبق هنا هو العوض الذي يدفعه المتسابقان، لذلك يقولون هو الرهان، فيقولون السبق هو الرهان، ويقولون السبق هو الخطر. الخطر ليش سمي خطرا؟ لأن أحدهما يفقد ماله ويأخذه الآخر، فلابد أن يخاطر أحدهما بماله، فيعرفون السبق بالمخاطرة والرهان. فهو إذن هنا الصحيح أن المراد بالسبق هنا ما يدفعه المتسابقان في السبق في السباق. فعليه هذا الحديث يدل على جواز المراهنة في هذه الأمور الثلاثة، وأما في غيرها فإنها ممنوعة، لأنها إيش؟ من الميسر، لأنها من الميسر. لو تسابق اثنان في مثلا في لعب الورق مثلا، أو في لعب الشطرنج مثلا، أو في مثلا لعب أي لعبة من الألعاب، فكل منهما واحد منهما أخرج مالا وقال الذي يفوز يأخذ المال، هل يجوز هذا؟ لا يجوز إجماعا. استثنى هذا الحديث ثلاثة وهم السبق في النصل والخف والحافر. ليش استثناهم في الحديث؟ لأن مصلحة الإعداد للجهاد مصلحة غالبة وراجحة على مفسدة الميسر، فرجحت هذه المصلحة على تلك المفسدة. وهذا الحديث فيه دلالة على أن المفسدة ليست دفع المفسدة ليس مقدم على جلب المصلحة مطلقا، وإنما إذا غلبت المصلحة المفسدة فإنها تقدم. نعم تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في كراهية أن تنزل الحمر على الخيل. حدثنا أبو كريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس. وفي الباب عن علي قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري عن أبي جهضم من هذا فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس. وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ فوهم فيه الثوري. والصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس. أحسنت. هذا الباب فيه كراهية أن تنزل الحمر على الخيل، بمعنى أن يحمل الحمار على الخيل. لماذا؟ لأن الحمار إذا نزل على الخيل وش يخرج؟ بغل، يخرج بغل، والبغل ليس فيه غناء في الجهاد، صح؟ لذلك كره هذا الأمر. واختلف العلماء هل هذه الكراهة للتحريم أو للكراهة، وجهان للعلماء. وقوله ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي ثمارا على فرس. الأصل في الأمر الوجوب، وهذا مما يرجح به قول الموجبين. أيضا يرجح به أن إسباغ الوضوء ليس خاصا ببني هاشم، فقوله أمرنا في دلالة على أن عليهم شيء زائد على ما على الناس، وهو زيادة المرتبة في الأمر وهو الوجوب. أيضا قوله ولا نأكل الصدقة، أكل الصدقة عليهم محرم ولا مستحب؟ محرم ولا مكروه؟ محرم. فهذه قرائن تدل على أن المراد هو الوجوب. نعم، ولكن هذا مبني على دلالة الاقتران في، لأن أقصد عطفها على أكل الصدقة وإسباغ الوضوء، ودلالة الاقتران كما تعلمون ضعيفة عند أهل الأصول، فيبقى الأمر مترددا بين الكراهة وبين التحريم. ولكن بكل حال هذا يدل على شدة الكراهة، لذلك ترجم النسائي قال: باب التشديد في حمل الحمير على الخيل، باب التشديد. وترجم أبو داود قال: باب كراهية الحمر تنزع على الخيل. فالكراهة متقررة، لكن يبقى النظر في مرتبة الكراهة. ثم ذكر الترمذي رحمه الله بيان اختلاف الرواة في تسمية عبيد الله بن عبد الله بن عباس، فذكر أن إسماعيل بن إبراهيم، وهو من هو هذا؟ ابن علية. هذا قال في تسمية عبد الله بن عبيد الله بن عباس، قال هو عبد الله بن عبيد الله، وخالفه الثوري فقال عبيد الله بن عبد الله، فقط أخطأ في التسمية، وعبد الله هذا ثقة. فالصواب هو قول ابن علية، لأنه قد تابعه جماعة عبد الوارث وغيره، وهذا الأمر يسير، والحديث صحيح بلا إشكال. تفضل شا. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الاستفتاح بسعاليك المسلمين. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني زيد بن أرضاة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أحسنت. هذا الحديث فيه بيان استحباب أن يطلب من الفقراء والضعفة وأهل الانكسار أن يدعوا للمقاتلة والمجاهدين. فقال: باب الاستفتاح بصعاليك المسلمين. صعاليك المسلمين يعني فقرائهم، وخص الصعاليك لأنهم أكثر انكسارا من غيرهم، بخلاف الأغنياء، فالغالب أن الغني عنده جفاء واستغناء وغلظة، بخلاف الفقراء فالأصل فيهم هو الفقر والانكسار والضعف وعدم الكبر، فهو أقرب إلى الله عز وجل من هذا الوجه. لذلك قال: أبغوني ضعفاءكم. ويدخل في الضعفاء أيضا الأطفال. ثم قال: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وفيه دليل على أن الدعاء مما ينصر به، وأنه يجب على من عجز عن النصرة بالسلاح والبدن أن ينصر بدعائه، فهو نوع من النصرة، وأن من عجز عن النصرة بالبدن فإنه سيسأل يوم القيامة عن النصرة بالدعاء، فهي نوع من النصرة. ومما يغفل عنه هذا المعنى، وهو إنسان يقول: أنا عاجز عن النصرة ببدني، فيترك الدعاء، وهو بنص هذا الحديث قد ترك الواجب في حقه، وهو أن ينصر المسلمين بدعائه. قال: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح. تفضل. لعلنا إذا أسكتنا عن الحديث فهو صحيح. تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الأجراس على الخيل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. أحسنت. هذا الباب في بيان كراهية الأجراس، في بيان كراهية الأجراس على الخيل. وذكره هنا لأنهم كانوا يعلقون الأجراس على الخيول، فهذا مناسبة ذكره في باب الجهاد. فقال في هذا الحديث وهو عند مسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. والرفقة مثلثة الراء، يعني رفقة ورفقة ورفقة. وقال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو ولا جرس. فقال: ولا جرس. والجرس قيل العلة من النهي هي أن الجرس يدل على الجيش، لأن الأعداء إذا سمعوا الأجراس علموا بقدوم الجيش، لذلك نهي عنه. وقيل أن المعنى من النهي هو أن الجرس مزمار الشيطان، وأنه إنما نهي عنه لكراهة صوت الجرس. وقد جاء في غير حديث أن الجرس أنه مزمار الشيطان، أو أنه مع كل جرس شيطان، مع كل جرس شيطان، هكذا لفظه. وأيضا جاء في بعض الأحاديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. فهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعفا إلا أنه يفهم منها أو من اجتماعها على أن الجرس يكره من أجل صوته، من أجل صوته، فهو من جنس المعازف، من جنس المعازف. وأيضا عليكم السلام، شكرا. نعم، هذا أقوى والله أعلم، أو كلا المعاني صحيحة، كلا المعاني صحيحة. فهو يدل على الجيش بصوته، وأيضا صوته مكروه، صوته مكروه. نعم تفضل. أحسن الله إليك. باب من يستعمل على الحرب. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص بن جواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال: إذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وإنما أنا رسول. فسكت. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب، ومعنى قوله يشي به يعني النميمة. أحسنت. وإضافة للحديث المتقدم مما يقوي المعنى الثاني، وهو أنه لكراهة صوتها، أن أبا داود عقد بابا قال: باب ما جاء في الجلاجل. باب ما جاء في الجلاجل، والجلاجل هي الحلي الذي يكون في قدم المرأة. وذكر فيه النهي عن الجرس، النهي عن الجرس، مما يدل على أن المعنى هو كراهة الصوت. ثم ذكر الترمذي: باب ما جاء من يستعمل على الحرب، يعني يكون أميرا على الجيش. وذكر فيه حديث البراء رضي الله عنه، وهو من رواية أبي إسحاق السبيعي عن البراء، ولم يذكر أبو إسحاق السمع في هذا الحديث. وأيضا فيه الأحوص ابن الجواب صدوق، وقد تفرد بهذا الحديث، فهاتان علتان في هذا الحديث. ففيه علتان: الأحوص هذا تفرد به، وأيضا أبو إسحاق لم يذكر السماع. ووجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عفوا، أن البراء قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب. أو نستأذنكم في قراءة الحديث من أوله لأن فيه معنى آخر. قال البراء: أن السلام بعث جيشين وأمر على أحدهما عليا وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال: إذا كان القتال فعلي، يعني إذا بدأتم في القتال فيكون الأمير هو علي بن أبي طالب. قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، يعني ينم عليه ويبين ما فعل علي. فقال البراء: فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا هو الشاهد، أن علي رضي الله عنه يحبه الله ورسوله، ففيه دلالة على أن أولى الناس بأن يكون أميرا على الجيش هو من يتحقق في هذا الوصف، وهو أن يكون يحب الله ورسوله. فيكون هو أولى الناس بالإمارة. وهذا ليس المراد أنه هو الوصف الوحيد، وإنما المراد أن يستوي الرجال في الحنكة والقدرة على تسيير الجيش، ويبقى التفضيل بينهم، فيفضل الأقدر على أو يفضل الأحب والأطوع لله عز وجل، لأنه قال: يحب الله ورسوله. ولا أدري لماذا لم يذكر الترمذي حديث سهل بن سعد في الصحيح، وهو حديث صحيح في الصحيحين. لا أدري لماذا لم يذكره الترمذي في هذا الحديث، وفيه أيضا نفس النص أنه قال في علي: يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. قال لا أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله. الحديث المشهور في كتاب التوحيد. ما أدري ماذا لم يذكر الترمذي في هذا الباب، والله أعلم. تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الإمام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وحديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ. ورواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني بذلك محمد عن إبراهيم بن بشار. قال محمد ورواه غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. قال محمد وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل كل راع عما استرعاه. سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ، وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أحسنت. هذا الباب في بيان المسؤولية المناطة بالإمام، المسؤولية المناطة بالإمام. ويبقى النظر لماذا ذكر الترمذي هذا الحديث في باب الجهاد، لماذا ذكر الترمذي هذا الحديث في باب الجهاد؟ عندكم ملحظ معين في توجيه هذا الباب؟ ليش ذكر الترمذي باب الإمام ثم ذكر كلكم مسؤول عن رعيته؟ إيه بس إنه ما ذكر هنا طاعة الإمام، بيأتي باب خاص في طاعة الإمام. ها الأمانة. إيه نعم جميل. يعني أن الإمام مطالب بأن يذود عن رعيته بأن يدفع العدو عن الرعية. جميل جميل، هذا معنى جيد، وهو أن يعني أن يقال، طبعا هذا أنا اتبعت فيه الشيخ، أن يقال بأن الإمام من مسؤولياته أن يحمي رعيته بالذب عنهم بأن يدفع الأعداء عنهم. فقال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير على الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت بعلها وهي مسؤولة عنه. طيب، هذا الحديث ذكر عدة أمور وكلهم يشتركون في أمر واحد، وهو إيش؟ أنهم رعاة وأنهم مسؤولون عن ما استرعوه، ويختلفون في تفاصيل هذه الولاية أو هذه الرعاية، ويتفقوا في أصلها. فالرجل راع في أهل بيته، راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. هذا النص فيه دلالة على أن الرجل في البيت له ولاية على أهل بيته وأنه مسؤول عنهم، فلا يجوز له أن يمكن أهل بيته من فعل ما يضرهم، ولا سواء في دينهم أو دنياهم، فلا يمكن زوجته ولا بنته ولا ابنه من فعل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، وهو مسؤول عن ذلك. وأيضا المرأة مسؤولة عن أهل بيتها، فقال والمرأة راعية في بيت بعلها. شف، قال في بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، فالمرأة مسؤولة عن الأولاد الذين في بيتها، ومسؤولة أيضا عن مال زوجها في البيت، فهي مسؤولة مسؤولية تتعلق بما في داخل هذا البيت، بما في داخله من مال ورعاية أولاد وتعليمهم ونحو ذلك. ثم قال: والعبد راع على مال سيده، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ قال: كلكم راع، يعني حتى الرجل الذي ليس له أولاد وليس له زوجة هو راع. راع على أي شيء؟ قال علماء: يعني راع على جوارحه ومسؤول عنها. هكذا هكذا قالوا في توجيه هذا الحديث. و نعم، ثم ذكر الترمذي هنا استطرد وذكر الاختلاف في الأحاديث التي علقها، هو علق حديث أبي هريرة وأنس وأبي موسى، ثم قال حديث أبي موسى غير محفوظ وحديث أنس غير محفوظ، وحديث ابن عمر وهو حديثنا قال حديث حسن صحيح، ثم قال حكاه إبراهيم بن مشار، يقصد إيش؟ يقصد حديث أبي موسى، يقصد أبي موسى، ثم بعده سوف يعل حديث أنس. طيب نأخذها سريعا. يقول: حدثنا إبراهيم بن مشار عن سفيان بن عيينة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، ثم قال: ورواه غير واحد عن سفيان. إذن مدار منه سفيان. طيب رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان موصولا، موصولا، ورواه غير واحد عن سفيان مرسلا بإسقاط أبي موسى، صح؟ ثم قال مرسلا وهو أصح، فرجح المرسل. ثم ذكر حديث إسحاق بن إبراهيم حديث أنس، حديث أنس قال رواه إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس. ثم قال ثم ذكر أن البخاري أعله وقال إنما الصحيح عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن، يعني ليس عن أنس. المدار من هو؟ ها؟ معاذ بن هشام. فقال مرسلا، يعني غلط فيه إسحاق، غلط فيه إسحاق بن إبراهيم. تلاحظون هنا أن الترمذي وقف مع المعلقات، صح؟ وقف مع المعلقات وبين أنها غير محفوظة. السؤال: هل الترمذي عادته أنه إذا كان المعلق فيه إشكال يقف معه، أو أنه على النشاط ينشط أحيانا فيعل وأحيانا لا ينشط فيترك؟ أنتم من خلال دراستكم للترمذي تبين لكم أنه يطرد في الإعلال؟ ها، الظاهر أنه ما يطرد، يظهر لي أنه ينشط أحيانا فيعل وأحيانا ما ينشط فلا يعل. وإلا لو اضطرد لقلنا بأن القاعدة أن كل ما علقه الترمذي ثم ما أعله فهو صحيح، صحيح عنده. وهذا صعب أن يقال، صعب جدا أن يقال. فالظاهر أنه ينشط أحيانا فيعل أو يبين العلة وأحيانا لا يبين. تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في طاعة الإمام. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحسين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد ارتفع به من تحت إبطه، قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية قال: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أم حسين. أحسنت. هذا الباب فيه حديث أم الحسين وهو حديث صحيح عند مسلم، والشاهد منه قال باب ما جاء في طاعة الإمام، الشاهد منه قوله: يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع. عبد حبشي مجدع، مجدع يعني مقطوع الأنف والأذن. قال: فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. طيب في هذا الحديث بيان وجوب طاعة الإمام، مهما كان وصفه فإنه تجب طاعته. لماذا تجب طاعته؟ هل لشرف في ذاته أو في نسبه؟ لا، لأنه قال: ولو كان عبدا حبشيا. إذن لا يطاع لشرفه وديانته، وإنما يطاع لأمر آخر، وهو إيش؟ وهو انتظام أمر المسلمين، انتظام أمر المسلمين. فإن عدم طاعة الإمام يترتب عليها اضطراب أمر المسلمين، فتعود المضرة ليست على الإمام وإنما إيش؟ على عموم المسلمين. فهذا الشرع يراعي فيه رحمة الأمة ذاتها، رحمة الأمة ذاتها. لذلك أعرض الشرع عن صفات الإمام، ولو كان فاسقا، ولو كان حبشيا، ولو كان عبدا يعني مملوكا يعني مولا، فإنه يجب أن يطاع، وهذا من باب رحمة الأمة وليس من باب تقديس الأئمة، وإنما هو مراعي للمصلحة العامة. قال: ما أقام لكم كتاب الله. فإذا لم يقم كتاب الله فإنه لا يجب طاعته. إذا لم يقم كتاب الله فإنه لا يجب طاعته. وهكذا إذا لم يقم الصلاة فإنه لا تجب طاعته. ومعنى لا تجب طاعته يعني أن ولايته ليست شرعية، بمعنى أنه أبطل صلاة الجماعة مثلا، وصار منع الناس أن يصلوا في الجماعات، فإنها تبطل ولايته، ولا يجب أن يطاع. وقال بعضهم: ما أقام فيكم الصلاة، يحمل على الحديث الآخر وهو قوله: ما صلوا يعني بذواتهم. هذان وجهان في هذا الحديث. و نعم تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. وفي الباب عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري قال: هذا حديث حسن صحيح. أحسن. هذا الباب في بيان أن طاعة ولاة الأمور التي جاءت في الحديث المتقدم مقيدة بإيش؟ بألا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فنتعارض حقان: حق الله عز وجل وحق الأمير، فيقدم حق الله عز وجل، فلا يطاعوا في معصية. فقال المسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. كره يشمل فيه لو أمره مثلا الوالي بأن يعطيه ماله مثلا، أو بأن يسكت عن مظلمة، فإنه يجب عليه أن يسمع ويطيع. قال: ما لم يؤمر بمعصية، يعني يأمره بمعصية، فإنه لا يجب أن يطيعه في معصية تتعلق بحقوق الله عز وجل. لذلك نص العلماء على وجوب الصبر على مظالم الولاة، وأن المظالم لا تبيح الخروج، ولكن المظالم يتوجب فيها حق آخر غير الخروج، وهو إيش؟ وجوب النصيحة والوعظ والتخويف لله عز وجل ونحو ذلك بطرقها المشروعة. فالسمع والطاعة لا ينافيها النصيحة والوعظ والتنبيه وبيان الشرع ونحو ذلك، هذه كلها لا تنافي السمع والطاعة، ولكن بطرقها المشروعة التي فعلها السلف. وعندنا مقامات: مقام الإنكار العلني، ومقام الإنكار في السر، ومقام البيان، ومقام السب. هذه أربع مقامات. نصوص السلف جاءت بمنع السب، لا يجوز أن يسب الأمراء علانية، سب الأمراء علانية ممنوعة، وهذا اتفق السلف عليه، اتفقوا عليه، وبعضهم قال اتفقوا بعد الحجاج، المهم أنهم اتفقوا على أن السب أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن سب الأمير علانية يضعف هيبته، ويجعل الأمر إذا ضعفت هيبة الأمير صار الأمر فوضى. هذا أمر. الأمر الثاني وهو الإنكار خفيا سرا، يعني أن يذهب للأمير وينصحه وينكر عليه سرا، هذا مشروع إجماعا، وهذا فعله عامة أو فعله السلف، وهو معروف عنهم، وجاء فيه الحديث: خير الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى أمير فنهاه فأمر ونهاه فقتله. الأمر الثالث بيان الشريعة، بأن يقول هذا، أن يبين أن هذا الحكم في شرع الله حكمه كذا، وهذا الأمر في شرع الله حكمه كذا، دون أن يتعرض للأمير، سواء كان هذا الأمير يأمر بهذا أو ينهى عنه. فإذا كان العالم يبين الشرع، يعني خرج الأمر من عالم، فبين الشرع، وكان الأمير يأمر به بهذا الأمر المنكر أو ينهى عن هذا الأمر الواجب، فالبيان البيان ممدوح، ممدوح مطلقا، ولا يعتبر من الإنكار البيان، لأنه لم يتعرض للأمير، وهذا لا يضعف هيبة الأمير. الأمر الأخير الإنكار العلني، الإنكار العلني بمعنى أن يقوم الرجل خطيبا ويقول في على ملأ من الناس، يقول أيها الأمير اتق الله ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا، وهذا محرم، بأن ينكر علانية. هذا الذي وقع فيه يعني خلاف بين السلف، ويكره كثير منهم، لأنه يؤدي إلى ما يؤدي إليه السب. وجاء عن بعض السلف أنه فعل هذا، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة، فإن كانت المصلحة تقتضي أن يفعل هذا فعل، وإلا ألا يفعل. والعادة الغالبة من قديم الزمان أن الإنكار العلني مفسدته أكثر ولا مصلحته أكثر؟ مفسدته أكثر، يعني العادة الغالبة على الأمراء من قديم الدهر أن الإنكار العلني مفسدته أكثر، لذلك ينبغي أن لا يفعل. يعني هذه خلاصة الكلام في هذا الأمر، في قضية السمع والطاعة. تفضل. أحسن الله إليك. باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، ويقال هذا أصح من حديث قطبة. وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى بن آدم عن شريك. وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش بن ذويب. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم في الوجه والضرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث في بيان حكم التحريش بين البهائم، التحريش بينها بمعنى أن يحرض بعضها على بعض حتى تتقاتل، فهذا منهي عنه. وأيضا باب النهي قال والضرب والوسم على الوجه، والضرب والوسم على الوجه. الوسم هو أن يحمل حديد ثم يضرب به البهيمة حتى يعلم عليها. وفائدة الوسم أن يميز بين بهيمته وسائر البهائم، فإذا ضاعت عرفوا أنها لفلان. وهذا الحديث من رواية أبي يحيى وهو القتات عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا الحديث معلول بأبي يحيى، وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن معناه صحيح. فإن الوسم على قسمين أو على ثلاثة أقسام. الوسم في الآدميين محرم مطلقا، في الآدميين محرم مطلقا. القسم الثاني في البهائم، أن يسم البهيمة في وجهها، وهذا أيضا محرم اتفاقا. وعند مسلم أن مسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا، وجاء من حديث جابر عند مسلم. فإذا هو على الوجه محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربي في الوجه، والوسم أشد من الضرب. القسم الثالث هو أن يسم البهيمة في غير وجهها، وهذا إن كان لمصلحة فهو جائز، مثل ما تقدم أن يعلم بهيمته حتى لا تختلط ببهائم غيره. وأفضل ما يكون الوسم في الأغنام أن يكون في أذانها، وأما الإبل والبقر فيكون في مكان صلب منها وهو الفخذ، فتوسم في أفخاذها بالنسبة للإبل والبقر، وأما الغنم فيكون في أذانها. نعم. ثم ذكر الترمذي الخلاف خلافا في هذا الحديث، قال حد رواه ابن مهدي عن الثوري عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد مرسلا. طيب الآن حتى نختصر عليكم، الأعمش هو المدار. طيب الأعمش هو المدار، رواه الثوري. الآن الخلاف في أي شيء؟ الخلاف في أمرين، في ذكر ابن عباس وفي ذكر أبي يحيى القتات. طيب الخلاف في أمرين، ذكر ابن عباس وذكر أبي يحيى القتات. فرواه الثوري بذكر أبي يحيى وإسقاط ابن عباس، ورواه شريح بإسقاط أبي يحيى وذكر ابن عباس، يعني عكس الثوري. ورواه أبو معاوية بإسقاط الجميع، إسقاط الجميع أبو يحيى وابن عباس. هذه ثلاثة أوجه، والأقوى أن ذكر ابن عباس غلط وذكر أبي يحيى محفوظ. لماذا؟ لأن ذكر ابن عباس جاء ذكر، لأن إسقاط ابن عباس جاء من رواية الثوري وهو حافظ ثقة، وأيضا قد تابعه أبو معاوية وهو من أحفظ الناس عن الأعمش. إذا إسقاط ابن عباس جاء من رواية أبي معاوية والثوري، فهو لا شك أنه غلط ذكر ابن عباس. أضف إلى ذلك أن من ذكره قد سلك إيش؟ الجادة، لأن مجاهد ابن عباس جادة. أما أبو يحيى القتات فرواه الثوري وقطبة، أيضا قطبة كلاهما، قطبة بن عبد العزيز، كلاهما ذكر أبو يحيى فهو، أو ذكر أبا يحيى فهو صحيح. إذا المحفوظ في هذا الإسناد أبو يحيى القتات عن مجاهد عن مرسلا. مرسلا نعم. تفضل. باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله نحوه بمعناه، إلا أنه قال قال عمر هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري. أحسنت. هذا الحديث في بيان ضابط البلوغ، فذكر في حديث ابن عمر وهو حديث معروف في الصحيحين أن ابن عمر جاء للمسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجز، وجاء يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. فأخذ من هذا الإمام أحمد والشافعي رحمة الله على الجميع أن حد البلوغ هو 15 سنة، لأنه أجاز ابن عمر لما كان ابن 15، فدل هذا على أن الضابط هو بلوغ هذا الحد. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك أن الحد 18 سنة، قالوا لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه، ولم يأخذ بهذا الحديث، قالوا لأن هذا الحديث قضية عين، قضية عين، لعله لم يقبلهما لأنه لم يرهما أهلا للقتال، وليس للسن، وليس للسن. ولكن هذا يضعفه أن ابن عمر رضي الله عنه فهم هذا الأمر وقال ولم يرني بلغت، قال لم يجزني ولم يرني بلغت، فدل على أن هذا حد، أن هذا حد بدلالة فهم ابن عمر وهو راوي الحديث. أضف إلى ذلك أن عمر بن عبد العزيز جعل لما بلغوا هذا الحديث جعل من بلغ 15 عاما له فرض، يعني له نصيب من الغنيمة، له نصيب من الغنيمة، وقال هذا فصل ما بين الصغير والكبير، هذا فصل ما بين الصغير والكبير. فنعم، فهذا الأقرب والله أعلم أن هذا دليل على أن البلوغ يكون بتمام 15 سنة. نعم. تفضل. باب ما جاء في من يستشهد وعليه دين. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحد نحو هذا عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة. أحسنت. هذا الباب هو في بيان أن الشهادة تغفر الذنوب كلها، تغفر الذنوب كلها ما عدا الدين، فإن الدين لا يغفر إلا بالوفاء. وفيه دليل على عظم حقوق الآدميين، عظم حقوق الآدميين، وأن من كان عليه حقا أو كان عليه حق لآدمي فإنه يجب عليه أن يفي به، ولا يغفر له هذا الحق بفعل الأعمال التي تكفر الأعمال كالحج والصيام وقيام ليلة القدر، كلها مخصوصة بحقوق الآدميين. وأيضا يلحق بالدين السرقة والنهبة وغيرها، قصدي السرقة والنهبة وغيرها. طيب، هل هذا الحديث يعني يقيد بالأحاديث بالنصوص الأخرى وقواعد الشريعة الدالة على أن من مات وهو عليه دين وهو ينوي وفاءه فإنه لا يحاسب عنه؟ مثلا رجل عليه دين وهو ينوي الوفاء ولكن استشهد في المعركة، فإنه إذا لم يعلم أحد بدينه فإنه يغفر له، إلا إذا كان فرط في مثلا في الإشهاد أو فرط في توثيق الدين ونحو ذلك. وأما إذا فعل الأسباب ثم حال الموت دونه ودون الوفاء، فإنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ثم ذكر الترمذي خلافا ضعيفا في الإسناد، وذكر أن بعضهم أسقط عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وهو غلط، من أسقطه قد سلك الجادة. وذكر الترمذي الخلاف فيه، ولعلي لا أطيل فيه لضعف الخلاف. تفضل. باب ما جاء في دفن الشهداء. حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا. فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. وفي الباب عن خباب وجابر وأنس. هذا حديث حسن صحيح، وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر، وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيس. أحسنت. هذا الحديث هو في بيان صفة دفن الشهداء إذا كثروا. ففيه يقول هشام بن عامر: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات، يعني كثرة الشهداء يوم أحد، فقال: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. ففيه أنه إذا كثر الشهداء فإنهم يجمعون في القبر. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير، ولو حفروا لكل شهيد قبرا لثقل جدا عليهم، فإذا لهم أن يكونوا في قبر واحد. ويقدم الأكثر أخذا للقرآن كما في حديث جابر، الذي يكون من جهة القبلة الأكثر أخذا للقرآن هو الذي يقدم. ونعم، وهذا الحديث أعله الترمذي بالانقطاع، وأن ذكر أبي الدهماء بين حميد بن هلال وهشام بن عامر غلط تفرد به عبد الوارث فرواه سفيان الثوري وغيره عن أيوب عن حميد بإسقاط أبي الدهماء نعم، لكن هذا الحديث يشهد له حديث جابر. تفضل. باب ما جاء في المشورة. حدثنا هناد نعم. باب ما جاء في المشورة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى، وذكر قصة طويلة. وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة، هذا حديث حسن حسن. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ويروى عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. هذا الباب هو في بيان استحباب أن يستشير القائد من دونه، لأن الاستشارة فيها تأليف، لقلوب الرعية. فإذا استشار الإمام الناس تألفهم وأقبل بقلوبهم إليه، بخلاف إذا كان يستبد بالرأي دونهم فإن هذا قد ينفر بعضهم، خاصة أصحاب من في نفسه أنثى ونحو ذلك، إذا رأى أنه لم يستشر قد يجد في نفسه. فاستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لبيان سنية هذا الأمر، فيه مشروعية أو بيان شرع مشروعية هذا الأمر واستحبابه. وقال الله عز وجل وشاورهم في الأمر. نعم، وخاصة فيما يتعلق بمكائد الحروب ونحو ذلك، وخاصة في من يكون من أهل الرأي، والمعرفة، فإن هذا النوع من الناس يستشار فيما يحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بمشورة الصحابة يوم بدر في مكان نزول الصحابة المجاهدين، وأيضا أخذ بمشورة أم سلمة ونحو ذلك. فالمشورة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، التي كما قال أبو هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضا عن الحكم. وقال أحمد بن الحسن سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. قال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئا. وابن أبي ليلة هو صدوق فقيه، وإنما يهم في الإسناد. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. أحسنت. هذا الباب موضوعه هو في بيان حكم أخذ العوض على الجيف القتلى. فيقول الترمذي باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير، بمعنى أنه لا يجوز أن يبيع المسلمون جيف الكفار عليهم ليأخذوا العوض مكانها. وذكر فيه حديث ابن عباس وأن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه هذا الحديث تفرد به ابن أبي ليلى وحجاج بن أرطاط عن الحكم، وكل من الحجاج وابن أبي ليلى كلهم من الضعفاء، فتفردهم عن الحكم غير مقبول. ولكن هذا المعنى صحيح، لذلك قال الترمذي هنا هذا حديث حسن غريب، فالمعنى صحيح. وقد ترجم البخاري قال باب لا يؤخذ عوض على جيف المشركين، أو قال باب طرح الطرح جيه في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. وذكر فيه حديثهم حديث إلقاء جيه في المشركين في البئر يوم بدر. وجه الدلالة أنهم لو كانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المشركين سوف يبذلون العوض على أخذ قتلاهم ومع ذلك لم يتأنى ويعطيهم الجيف مقابل المال وإنما طرحها في البئر مع أنه يعرف أنهم سوف يطلبون الجيف مقابل العوض، ففيه دلالة على أنه لا يجوز أخذ العوض مقابل الجيف، لأن الميتة لا يجوز بيعها وهذه ميتة. وجاء أيضا في الأثر وجاء أيضا في كما عند ابن إسحاق في السير قال لا حاجة لنا بجيفهم ولا أموالهم أو نحو ذلك. وفي يوم الخندق جاء أن المشركين بذلوا 10,000 في جثة نوفل بن عبد الله بن الحارث، قال قد اقتحم الخندق فقتلوا الصحابة فبذلوا فيه 10,000، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا، أو قال هو خبيث الجثة خبيث الدية، يعني لن نأخذ ديته وجثته خبيثة، فلم يقبل. وعقد ابن أبي شيبة بابا في كراهة المفادات بالجثث الكفار. فإذا هذه السنة واضحة أنه لا يجوز أن يفادى الجية في المشركين بالثمن لأنها ميتة. تفضل. باب ما جاء في الفرار من الزحف. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فجاض الناس جيضة فقدمنا المدينة فاختبينا بها وقلنا هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. ومعنى قوله فجاض الناس جيضة يعني أنهم فروا من القتال، ومعنى قوله بل أنتم العكارون، والعكار الذي يفر إلى أمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف. نعم. قال باب ما جاء في الفرار من الزحف. من المتقرر أن الفرار من الزحف من الكبائر لأن الله عز وجل نهى عنه في كتابه. وش الآية التي فيها النهي عن الفرار؟ أحسنت، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قال ومن يولهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فهو من الكبائر. هذا الحديث الذي معنا فيه إشكال، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في هذه السرية قال فحاص الناس حيصة، يعني جالوا جولة يطلبون الفرار، قال فقدمنا المدينة فاختبأنا بها، اختبأوا استحيوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد فروا، فقالوا اختبأنا وقلنا هلكنا، يعني لأنهم فروا. ثم قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، فقال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. طيب، هذا الحديث كيف يجمع بينه وبين الآية؟ هذه الآية قال أنتم العكارون يعني الراجعون بعد الفرار، والآية ذمت الفرار وجعلته من الكبائر مطلقا. فما الجواب؟ ما قال أنتم فعلتم كبيرة مع أنهم فروا؟ أي نعم أحسنت، أنهم رجعوا وقصدوا إيش؟ الرجوع مرة أخرى، إذا قال أنتم العكارون هذا احتمال. وهذا الاحتمال فيه إشكال، وهو أنهم قالوا اختبأنا يعني استحيوا، ظاهر أنهم إيش؟ ما نووا الرجوع، لأنهم قالوا بقوا في المدينة واختبأنا حياء. و يعني يجاب بجواب آخر أن يقال أنهم فروا من أكثر من 3 أضعافهم، يقول ابن مسعود يقول من فر من 3 لم يفر ومن فر من 2 فقد فر. فيجوز الإنسان أو للجيش إذا كان الجيش 3 أضعافه أن يفروا، وما إذا كانوا ضعفين لا يجوز الفرار. فهذا احتمال، هذا احتمال. وقوله بل أنتم العكارون وأنا فئتكم، يعني كأنه تطيب لنفوسهم، كأنه تطيب لنفوسهم. وبكل حال هذا الحديث فيه يزيد بن أبي زياد، فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. وبكل حال يعني الحديث التي يكون فيها راوي ضعيف يرد فيها مثل هذه الإشكالات، تكون فيها يدخل يقحم فيها بعض الألفاظ الضعيفة، الألفاظ الخاطئة، فيحصل الإشكال، فيحصل الإشكال. فهذا الحديث يعني يعل بيزيد بن أبي زياد، ولكن هذه القضية يذكرها المفسرون والشراح في هذا الحديث. تفضل. باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت نبيحا العنزي يحدث عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعها. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى ونبيح ثقة. أحسنت. هذا الحديث فيه يقول جابر رضي الله عنه لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعهم. فيه دليل على أن القتلى يدفنون حيث ماتوا. واختلف العلماء هل هذا الحديث خاص بالشهداء أو هو عام في كل قتيل. عام في كل قتيل، قولان للعلماء، ويشبه الله أعلم أن يقال بأنه خاص بالشهداء، أنه خاص بالشهداء. ويشير إليه الترمذي قال باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله. القتيل يعني يكون في الحرب. ويدل عليه أيضا أن سعد لما مات جاءوا به من قصره إلى المدينة، نقلوه من قصره إلى المدينة، وكان على ملأ مجمع من الصحابة ولم ينكر أحد. فهذا يدل على أن النهي عن نقل القتيل إنما هو إذا كان شهيدا في المعركة، لأنهم اجتمعوا أحياء في الجهاد فيجتمعون في مكان موتهم، فكما يجتمعون أحياء وأمواتا. هذا الحديث فيه نبيح العنزي وثقه الترمذي، وهو ليس بالمشهور. قال الترمذي قال ابن حجر مقبول. ومثل هذا النوع من الرواة وهم الذين والتابعون الذين يرون عن الصحابة لا يشدد في أحوالهم إذا كانوا غير مشهورين لا يشدد فيهم. تفضل. باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. هذا حديث حسن صحيح. أي نعم. هذا الباب في بيان أحوال أو ما يسن إذا قدم الجيش المدينة، فإنه يستحب أن يستقبلهم الناس. قال الترمذي باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم، ثم ذكر حديث السائب وهو في البخاري أنه قال لما قدم صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. ثنية الوداع هي في المدينة، هي في الآن موقعها، هي في طريق سلطانة على تقاطع الشارع المؤدي إلى طريق سيد الشهداء، هناك الثنية. فخرج الناس إلى تلك المنطقة يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب العلماء هذا الأمر، ذكر العراقي وغيره استحباب أن يستقبل إنسان غائبه، يعني جاء أحد من تحبهم جاء من السفر، يستحب لك أن تتلقاه، خاصة إذا أطال الغيبة. وقال العلماء يكون مكان التلقي يعني بعده من المدينة بحسب قربه منك، كل ما كان أقرب إليك يعني أقرب مودة كان إبعادك عن المدينة في تلقيه أبعد، كان بعدك عن المدينة أبعد بحسب قربه منك. نعم. هذا استحسان هذا. تفضل. باب ما جاء في الفيء. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي من ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. هذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب. أحسنت. هذا الباب هو في بيان شيء من أحكام الفيء، والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار بغير قتال، بغير قتال، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفيء من بني النضير. وأما الغنائم فهي التي تؤخذ من الكفار بالقتال بعد قتال. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو كانت وكان الفيء يأخذ الفيء يأخذ من الفيء لأزواجه نفقة سنة، نفقة سنة، ففيه دليل على جواز الادخار، جواز الادخار، فكان يدخر لأهله نفقة سنة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، صحيح؟ فكيف يدخر نفقة سنة ودرعه تكون مرهونة عند يهودي؟ عنه جوابان. الأول بأن يقال أن هذا ليس في كل الغنائم، أو أن نعم، أو أن الفيء هو كان في غزوة بن النضير، وما ما بعد ذلك فكان غالبها غنائم. الأمر الثاني أن الفيء يكون عند زوجاته، الفيء يكون عند زوجاته، فكان يأخذ من زوجاته، يعني يقترض من زوجاته مثلا، ثم لم إذا أراد أن يفي أو يقضي زوجاته أخذ من اليهودي الطعام ورهنه الدرع، ورهنه الدرع، أراد أن يقضي زوجته، لذلك رهن درعه عند يهودي. هذان وجهان ذكرهما ابن حجر رحمه الله، أو ذكر الثاني ابن حجر رحمه الله. نعم تفضل. فيها مسائل كثيرة لكن ضيق الوقت لا نطيل عليكم. الآن حنا تقريبا انتصفنا، وأنا ما ودي أثقل عليكم، لكن أخشى أنه إذا توقفنا الحين ما يكفينا المغرب، فتأذنون نأخذ ربع ساعة؟ طيب نأخذ ربع ساعة حتى بس ننتهي قبل العشاء. تفضل. أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر والبراء وواثلة بن الأسقع. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر أنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا حديث حسن صحيح. أحسنت. هذا الباب هو في بيان، الآن بدأ رحمه الله في كتاب اللباس، انتهى من كتاب الجهاد، وذكر فيه أول ما ذكر فيه باب ما جاء في الحرير والذهب، فذكر فيه حديث أبي موسى رضي الله عنه في تحريم لبس الحرير والذهب وعلى الذكور وإباحته للإناث، وهذا الأمر مجمع عليه، هذا الأمر مجمع عليه. وقع خلاف بين الصحابة في أول الأمر في خاتم الذهب، ثم بعد ذلك استقر المنع، ولعل ما كان في أول الأمر قبل ما يأتي النهي، فأول الأمر كان الذهب مباحا على الرجال، ثم لما نهي عنه ترك ذلك الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثم الترمذي هنا ذكر هذا الحديث وفيه علة، وهي سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى، معلول بالانقطاع، لكن هذا الحديث مشهور من رواية جماعة من الصحابة وذكر الترمذي منها ما خرج الشيخان في الحديث عمر وأنس وابن الزبير كله في الصحيحين. والترمذي يفعل هذا أحيانا، يذكر ما فيه علة ويعلق الصحيح المتفق عليه، وما أدري لماذا يفعل هذا رحمه الله. تفضل. الحديث الثاني حديث عمر أنه خطب بالجابية فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. استثناء الإصبعين والثلاث والأربع في ثوب الحرير، يعني إصبعين بهذا الحجم أو هذا الحجم وهذا الحجم، يعني يستثنى هذا القدر من الثوب، هذا رخص فيه، وذهب إلى هذا عامة العلماء أنه يستثنى هذا القدر. منعه ابن سيرين والحسن، ولعل هذا احتياط منهم رحمهم الله، وإلا عامة الأمة اتفقوا على استثناء هذا القدر. هذا الحديث تفرد قتادة عن الشعبي برفعه، تفرد قتادة عن الشعبي برفعه، ورواه الناس عن الشعبي وعن سويد بن غفلة موقوفا على عمر، وهو الصحيح والله أعلم أنه موقوف على عمر. تفضل. باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير قال ورأيته عليهما. هذا حديث حسن صحيح. أحسنت. قال باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، ثم ذكر، وهذا عند مسلم، ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف الزبير أنهما شكيا القملة في غزاة فرخص لهما في قميص الحرير قال ورأيته عليهما. الآن أسألكم، هل الرخصة من أجل القمل أو من أجل الحرب؟ من أجل القمل، من أجل القمل، لأنهما شكيا حكة كانت بهما، فالحكة هي سبب الرخصة. ومما يستغرب أو مما يحتاج إلى نظر أن البخاري وأبا داود وابن ماجة كلهم يترجمون باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب، في لبس الحرير في الحرب، فيحتاج إلى تمعن، هل هو من أجل أن الحرب هي مظنة الحكة لطول السفر فيها ونحو ذلك، فمع طول الطريق وكثرة العرق مع القتال ينشأ القمل الذي يتسبب في الحكة، فإذا نسبة أو تعليق الحكم بالحرب لأنه هو سبب السبب، فالحرب والغبار والحر يسبب القمل والقمل يسبب الحكة، فعلقوه بسبب السبب وهو الحرب. هذا وجه. احتمال آخر وهو أن الحرير، لبس الحرير فيه بيان عزة المسلمين وغنائهم وقوتهم المالية، فأرادوا غيظ الكفار بذلك. هذان احتمالان والله أعلم. تفضل. باب. حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم أنس بن مالك فأتيته فقال من أنت؟ فقلت أنا واقد بن عمرو. قال فبكى وقال إنك لشبيه بسعد، وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطولهم، وإنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة من ديباج منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أو قعد، فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأيناك اليوم ثوبا قط، فقال أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد في الجنة خير مما ترون. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر. هذا حديث حسن صحيح. أحسنت. هذا الباب هذا الباب كأن الترمذي أراد به ذكر شيء يتعلق بالحرير وليس فيه النهي عنه، وهو بيان أن الحرير كان في أول الأمر مباحا، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، لبسه وصعد المنبر وهو عليه، فقال جعل الناس يلمسونه، فقال ما رأيناك اليوم ثوبا قط، قال جبة من ديباج منسوج فيها الذهب. قرن الحرير بالذهب يدل على أن هذا الأمر قديم ولا جديد؟ يعني قديم ولا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قديم، لأنه ذكر الذهب، فالذهب نسخ قديما، فدل هذا على أنه منسوخ على أنه حديث قديم كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. تفضل. باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة، هذا حديث حسن صحيح. أحسنت. هذا الباب في بيان حكم لبس الأحمر، حكم لبس الأحمر. قال باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال، وذكر فيه حديث البراء وهو في الصحيحين، ما رأيت من ذي لمة، يعني لمة هي الشعر الذي يصل أو يحيط بالمنكبين، من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، فاستدل به الترمذي على جواز لبس الأحمر. وهذا الحديث بعينه استدل به البخاري على جواز لبس الأحمر، واستدل به أبو داود أيضا. وإلى جواز لبس الأحمر ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهم، فقالوا يجوز لبس الأحمر. وذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة إلى أن لبس الأحمر مكروه، واستدلوا أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر كما سيأتي، والمعصفر قريب من الأحمر، المعصفر كما سيأتي قريب من الأحمر، والأحمر أشد حمرة منه، قالوا إذن يحرم. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره، قال إياكم والحمرة، جاء في عند أبي داود قال إياكم والحمرة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على دواب قد علتهم الحمرة فنهاهم عنها، فاختلف العلماء. والأقرب الله أعلم أن الأحاديث في الحمرة كلها ضعيفة، الأحاديث في لبس الأحمر كلها في النهي عن لبس الأحمر كلها ضعيفة. والصواب أن لبس الأحمر إما جائز إما جائز أو تركه أولى. ووجه ذلك أن الأحاديث قد أطلقت أن سلم لبس الحمرة، قد لبس الحمرة، وفهم منها البخاري وأبو داود والترمذي أطلاق الجواز. نعم، إذن هذا من حيث الإجمال. طبعا هذه المسألة من مشكلات المسائل، وقد وقع فيها الخلاف على سبعة أقوال. الذين كرهوا الأحمر قالوا في حلة حمراء، المراد بالحلة هي الثوب الذي يؤتى من اليمن، وهو ثوب مخطط، اللون الأسود فيه ثابت، إذن هو مخطط بالسواد. السواد يكون إما أسود مع أحمر أو أسود مع لون آخر. فإذا قيل حلة حمراء يعني ليست حمراء خالصة، وإنما المراد أن الذي مع الأسود هو إيش؟ الأحمر. إذا قيل حلة خضراء يعني مع الأسود أخضر، فكانت حللهم أصلا مخططة، ما يحتاج يقول لك هي أسود مع أحمر، لأن هي أصلا هكذا حلل اليمن. فأجابوا عن هذا الحديث بهذا الوجه. ونحى لهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال يكره لبس الأحمر. قال الشيخ إما أن يقول يكره أو يحرم. قال والجواب عن اللبس النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يلبس حمرة خالصة، لكن هذا لو ثبتت الأحاديث في الحمرة، والأحاديث في الحمرة كلها لا تصح في النهي المطلق عن الحمرة، فيقرب الله أعلم قول المالكية والشافعية بجواز الحمرة، يقوى الله أعلم القول يقوى يعني القول به، والله أعلم. تفضل. باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو، حديث علي حديث حسن صحيح. أحسنت. باب كراهية المعصفر للرجال. المعصفر هو نبات يؤتى به من اليمن، وهو يصبغ به الثوب أو يغسل به الثوب فيخرج الثوب لونه مثل اللون البرتقالي الغامق، فهو قريب من الحمرة، لونه كالبرتقالي الغامق، فهذا الثوب منهي عنه. وقد صحت الأحاديث في النهي عن لبس المعصفر، والحديث في صحيح مسلم وغيره، وذهب إليه الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، وأما الإمام الشافعي والإمام مالك فأجازوا لبس المعصفر. وهذا حقيقة فيه غرابة أن يذهب الشافعي إلى هذا القول، لأن الشافعي قد اطلع على الأحاديث أكثر من الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، لكن البيهقي قال لعل الشافعي لم يبلغ الحديث، ولو بلغ الحديث لمنع لبس المعصفر. فلبس المعصفر لا شك في النهي عنه، لا شك في النهي عنه، لصحة الأحاديث الواردة فيه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وعليه ثوبين معصفرين، فقال أمك أمرتك بهذا، وفي رواية قال إنها من لباس الكفار، إنها من لباس الكفار، وفي رواية قال يا رسول الله أغسلهما، قال بل أحرقهما، وهو عند مسلم. فالمعصفر لا شك في النهي عنه، لا شك في النهي عنه، قيل لأنه من لباس النساء، وقيل لأنه من لباس الكفار، من لباس الكفار، وكأن القول بأنه من لباس النساء أقوى، لأن فيه زهاء ولونه فاقع يناسب ألبسة النساء. وأيضا يشير إليه أنه قال في حديثي أيضا عند أحمد أبي داود قال ألا كسوته بعض أهلك. وقول أمك أمرتك بهذا في إشارة إلى أن هذا مما يعجب إيش؟ النساء، فهذا يقوي جوازه للنساء. تفضل نختم بالحديث القادم. ذا باب ما جاء في لبس الفراء. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وفي الباب عن المغيرة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظا. روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث. أحسنت. هذا الباب في بيان جواز لبس الفراء، والفراء هو الجبة التي يكون بداخلها أو بطانتها تكون من جلود الغنم ونحو ذلك. وهذا الحديث واضح الدلالة فيه أن الأصل في اللباس الحل، لأنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو، فاستدل هنا بالأصل. وهذا الحديث أختم بقضية أريد الانتباه لها، وهو أن نلاحظ هنا أن هذا الحديث أعله الترمذي أعل رفعه، فتفرد برفعه سيف بن هارون وهو ضعيف أو متروك، خالفه سفيان الثوري فروه عن سليمان التيمي موقوفا على عمر. إذن رواية سيف بن هارون ضعيفة المرفوعة، ورواية الثوري عن سليمان موقوفة وهي الصحيحة. طيب لماذا الترمذي ما اختصر علينا وجاء برواية سفيان الثوري وصدرها في الباب وانتهى الأمر، ليش يأتي برواية سيف بن هارون المنكرة؟ واضح الإشكال؟ الأظهر والله أعلم أن أصحاب السنن إذا احتاجوا للحديث أنهم أصحاب السنن الأصل موضوع كتبهم المرفوعات والموقوفات، المرفوعات موضوع كتبهم المرفوعات، الموقوف لا يذكرونه إلا لحاجة، عرضا لحاجة. وأبو داود نص على هذا في رسالة أهل مكة أنه لا يخرج الموقوفات، فهم يذكرون المرفوعات طيب إذا احتاج للحديث المرفوع وهو ضعيف يأتي بالمرفوع ثم يعله بالوقف لصحة متنه فيكون لم يترك هذا الحديث لصحة معناه، لم يخل السنن من هذا الحديث وبين ضعفه، لم يتركه بدون بيان، فيذكر الحديث المرفوع المعل ثم يبين بعد ذلك علته. وأبو داود يفعل هذا في غير موضع، يذكر الحديث الضعيف المرفوع ثم يبين علته، لأنه بحاجة إلى فقه الذي تضمنه. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.